بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب النهي عن سؤال الإمارة، وعن أبي سعيد عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة. وهذه الجملة من الرسول صلى الله عليه وسلم يحتمل أنها كانت جواباً لسؤال من عبد الرحمن، وأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يوليه ولاية أو أن يعطيه إمرة، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تسأل الإمارة. ويحتمل أن الرسول عليه الصلاة والسلام علم من حاله أنه جاء يسأل الإمارة فقال له: لا تسأل الإمارة. وقالوا: لا تسأل الإمارة، أي لا تطلبها، أي لا تطلب أن تكون أميراً أو والياً أو عاملاً، فإنك إن سألتها وكلت إليها. إذا سأل الإنسان الإمارة والولاية وكل إليها، وذلك لأن الإمارة والولاية لها أعباء وحقوق وواجبات، وكون الإنسان يطلبها دليل على أنه إنما طلبها لنفسه ولأغراضه الشخصية لا للمصلحة العامة، وحينئذ يوكل إليها، يعني يصرف إليها. وإذا وكل إلى نفسه وكل إلى ضعف فلا يعان، وإن أتته من غير سؤال فإنه يعان عليها. فإذا لم يطلبها وإنما ولي من غير أن يسألها، فإن الله عز وجل يعينه ويسدده ويوفقه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها. مناسبة هذه الجملة لما قبلها، وهو قوله لا تسأل الإمارة، أن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قد تعرض له الإمارة ويطلب منه أن يكون والياً أو أميراً فيمتنع، مع كونه أهلاً لذلك، وربما حلف يميناً على أن لا يتولى. فلهذا قال عليه الصلاة والسلام: وإذا حلفت على يمين، أي واليمين هي القسم، واليمين هي توكيد الشيء بذكر معظم على صفة مخصوصة. فإذا قال الإنسان: والله لا أفعل كذا، فالتقدير بقدر ما في قلبي من تعظيم الله أؤكد لك أني لن أفعل كذا. وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها، يعني غير المحلوف عليه، خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. فإذا قال إنسان: والله لا أفعل كذا، ورأى من الخير أن يفعل هذا الشيء، فإنه يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه. وفي رواية: فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير، بمعنى أنه يقدم الكفارة على الحنث. فهذا الحديث فيه فوائد، منها أولا النهي عن سؤال الإمارة، وظاهر الحديث أن النهي للتحريم، وأنه يحرم على الإنسان أن يطلب الولاية والإمارة. فإذا قال قائل: ما الجواب عن قول يوسف عليه الصلاة والسلام قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم؟ فالجواب أن يوسف عليه الصلاة والسلام علم أنه أهل لذلك، وأنه ليس ثمة شخص يكون أهلا يتولى هذه الخزائن بتوزيعها وقسمها على مستحقيها، فكان الأمر متعينا عليه، ولهذا طلب ذلك من الملك فقال: اجعلني على خزائن الأرض. وفي هذا الحديث أيضاً دليل على أن اليمين لا تحرم شيئاً ولا توجبه، فاليمين لا تحرم شيئا ولا توجبه، ولو كانت محرمة أو موجبة للزم مقتضاها. ومنها أيضا أن الإنسان إذا حلف على يمين ورأى أن من الخير أن يخالف يمينه، فإنه في هذه الحال يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه، وإن شاء كفر عن يمينه وأتى الذي هو خير. فإن قدم الكفارة على الحنث فهي تحلة، وإن أخرها فهي كفارة. والإنسان بالنسبة للكفارة مع اليمين لا يخلو من ثلاث حالات: الحال الأولى أن يكفر قبل الحلف، كما لو أخرج كفارة يمين وقال لأني سأحلف غدا ألا أفعل كذا، فلا تصح ولا تجزئ لأنها قبل وجود السبب، لأن سبب وجوب الكفارة هو اليمين ولم يوجد. والحال الثانية أن يخرج الكفارة بعد اليمين وقبل الحنث، يعني قبل المخالفة، كما لو قال والله لا أكلم فلانا ثم كفر وكلمه، فحينئذ تصح وتسمى تحلة. قال الله عز وجل: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. والحال الثالثة أن يحلف اليمين ثم يحنث أي يخالف، فحينئذ تسمى كفارة. وكفارة اليمين قد بينها الله عز وجل في قوله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. وهذه الأيام 3 لا بد أن تكون متتابعة، لقراءة ابن مسعود رضي الله عنه: فصيام 3 أيام متتابعة. فكفارة اليمين فيها تخيير وفيها ترتيب، فالتخيير بين الإطعام والكسوة والعتق، فيخير بين هذه الأمور 3. فمن لم يجد، يعني لم يجد ما يطعم أو من يطعم من الفقراء والمساكين، فإنه حينئذ يصوم 3 أيام. وبهذا نعرف خطأ ما يتداول على ألسنة العامة أنه إذا حلف يمينا قال: لا تجعلني أصوم 3 أيام، أو لا تلزمني أن أصوم 3 أيام، وهذا خطأ، لأن كفارة اليمين ليست صياما، لأن الصيام لا يكون ولا يجزئ إلا بعد أن يكون غير مستطيع أو عادم للإطعام والكسوة والعتق. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.